انا قلبي دام حسنك والجمال رسول الله فجر من الدايق وطفل خدوده محمرة وحبة لولو مضواية شوف الشمس الحلوة لمعة فجر من الدايق طفل خدوده محمرة وحبة لولو مضواية شوف الشمس الحلوة ودمعة فجر من الدايق وطفل خدوده محمرة وحبة لولو مضواية شوف الشمس حلوه دمعت فجر من الدايق طفل خدوده محمر وحبت لونه مضواي مهمل محبوبي طال اجمل شوف القمر مطول ليل شوف الخيل حد الفل ويتغنش من ميل الميل شوف القمر اول ليل شوف الخيل يسال الفل والزنبة حد الفل ويتغنش من ميل الميل ما قالوا ما من قال بنيه وشعره موال عشان ست شروع اجمل محبوبي طار اجمل شلال وممشى أنغام الشادي ومغنى وباقت هالورد الأحمر عالتلج الأبيض محلى شلال وممشى أنغام الشادي ومغنى باقت هالورد الأحمر عالتلج الأبيض محلى قالوا الشلال وممشى أنغام الشادي ومغنى وباقت هالورد الأحمر عالتلج الأبيض محلى الشادي ومغنى قالوا الشلال ومن شاء أنغام الشادي ومغنى الشلال وممشى أنغام الشادي ومهنا بارد هالورد الأحمر عالتلج الأبيض محلى شلال وممشى أنغام الشادي ومغنى وبائد هالورد الأحمر عالتلج الأبيض محلى شلال وممشى أنغام الشادي ومغنى وبائد هالورد الأحمر عالتلج الأبيض مهما قال ومهما قال مهما قال ومهما قال كله فيات وريحان مصنر بالعشب الأخضر واجتمعت كل الألوان واجتمعت كل الألوان صنر بالعشب الأخضر واجتمعت كل الألوان وقالوا لي نخل البستان كله فيات وريحان صنر بالعشب الأخضر واجتمعت كل الألوان مهما قالوا ما من قال بنية وشعره موال عالشمس بتشرق عجبان محبوبي طالع أجمل I'm طار أجمل، محبوبي طار أجمل.